بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. انقطعنا فترة عن مواصلة الدرس في كتاب الاعتصام، الكتاب والسنة للإمام من صحيح الإمام البخاري، ولعلنا نستأنف اليوم إن شاء الله تعالى. وكما قلنا لكم يوم الجمعة إن أيضا سنستأنف المنظومة، منظومة المرداوي إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء والخميس والجمعة كما اعتدنا. وقفنا على باب المنظومة على باب الصلاة. نعم. طيب حفظكم الله. وعندنا اليوم باب قول الله، باب قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، في كتابه الاعتصام بالكتاب والسنة من الصحيح الجامع، قال رحمه الله تعالى: باب. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا نشرح الترجمة. نعم. ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا الباب بالآية الكريمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسنشرح ما عند الوسط في آخر الحديث، ولكن علق البخاري على هذا الباب أو ترجم له بقوله: وما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة وهم أهل العلم. وهم أهل العلم، هذه الترجمة لها مدلولات عظيمة. فالإمام رحمه الله تعالى يشير بهذا إلى أن في الآية دلالة على وجوب لزوم الجماعة كما سنبينه، ونبين التفصيل في ومزيدا من الأدلة في مسألة لزوم الجماعة. وقوله: وما أمر الله به نبيه من لزوم الجماعة وهم أهل العلم، فيه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى: كما هو معلوم أن تراجم الإمام البخاري رحمه الله هي أحكام ومسائل مستنبطة، وقد تستنبط بطريقة لا يتفطن لها إلا الجهابذة من أهل العلم مثل ابن بطال وابن حجر وغيرهم كما نبهوا على ذلك. ولذلك قال: وما أمر الله به نبيه، فهو فهم أن في الآية أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لأمته بلزوم ماذا؟ بلزوم الجماعة. فالأمر بسلوك الطريق الوسط هو الأمر بلزوم الجماعة، والأمر بسلوك طريق العدول أهل العلم هو الأمر بلزوم الجماعة. الفائدة الثانية في الترجمة: قوله من لزوم الجماعة، والجماعة هم أهل السنة، هم أهل الحديث، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية، هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقال في الرواية التي هي أصح منها وهي الجماعة عندما بين الطائفة المنصورة، أي الطائفة الثابتة على الحق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى قيام الساعة. فهؤلاء هم الجماعة، وهؤلاء هم أهل السنة، وهؤلاء هم الطائفة المنصورة، وهؤلاء هم الفرقة الناجية، وهؤلاء هم أتباع السلف، وهؤلاء هم أهل الحديث، وهؤلاء هم أهل الحق، وهؤلاء هم السلفيون. فهذه كلها تعني مسمى واحدا. وإن كان البعض من الجهل قد يتبرم من كلمة ماذا؟ السلفي، وهي تعني هذه الأسماء بذاتها، وليس فيها جديد، وليس فيها تحزب لغير الطائفة المنصورة، بغض النظر عن الأدعياء الذين يدعون ويتقمصون هذا اللقب وليسوا أهلا له. فهؤلاء، فكثير من الناس الآن، بعض المواقع وهي مواقع إلحادية شعارها التوحيد، وهم أبعد ما يكون عن ماذا؟ عن التوحيد. والأحمدية المارقة القاديانية شعارها الإسلام، وهي مارقة ملحدة كافرة، أبعد ما تكون عن ماذا؟ عن الإسلام. كيف وقد ادعى مؤسسها ماذا؟ النبوة، وزعم أنه نبي، غلام أحمد القادياني أخزاه الله، الذي ادعى النبوة وأنه خاتم النبيين. فليست القضية بالدعاوى، لكن أريد أن أصل من هذا إلى ماذا؟ إلى أنه لا ينبغي لمسلم أن يتبرم من كلمة أهل السنة، من الجماعة، من السلفيين، من أتباع السلف، من أهل الحديث. هذه كلها أسماء لمسمى واحد، أسماء لمسمى واحد بالضبط، ليست أسماء متفرقة، بخلاف الجماعات المتناحرة التي ظهرت قديما وحديثا وتسمت ببعض الأسماء البراقة، وهي لا تمثلها لا موضوعا ولا مضمونا، لا موضوعا ولا مضمونا، لا شكلا ولا موضوعا، فهي أبعد ما تكون عن هذه المسميات التي تسمت بها، وإن كانت لها مظاهر براقة، وإن كانت لها أيضا صولات وجولات، وإن كانت لها بعض الألبسة التي تظهر بها تريك عن عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. فإذا نحن لا ننظر إلى يعني إلى الاسم، وإن كان الاسم مهم وشعار الأهل المسلمين هو هذا، لكن بقدر ما ننظر إلى انطباقه على من؟ على المسمى، بقدر ما ننظر على انطباقه على المسمى. فكثير من الدجاجلة يسمون أنفسهم أهل السنة، وهم محرفون، مبتدعون، مؤولون، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فنحن لا ننظر إلى هذا، لكن المسميات، لكن الأسماء لا نتبرم منها، بل نشرف بالاعتزاء إليها. هذا هو المنهج الحق. المسألة الثالثة، قول الإمام البخاري رحمه الله وهم أهل العلم. الجماعة الذين تجب موالاتهم هم أهل العلم. أي علم؟ ها، علم الكتاب والسنة. أهل العلم الذين أجمع المسلمون على فضلهم وعلى شرفهم وعلى أنهم من خيرة، بل هم خيرة أهل زمانهم. ومن هنا قال الأصوليون عنهم إنهم أهل الإجماع، وهذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، بخلاف الحديث الضعيف الذي يقول عليكم بالسوادي الأعظم. هذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وفرق بين الحديثين، لأني أعلم أرى أن بعض الناس يستدل بالحديثين معا: لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، أو إن الله لن يجمع هذه الأمة على ضلالة، ويخلط بينه وبين حديث ماذا؟ عليكم بالسواد الأعظم. فالأول صحيح والثاني ماذا؟ ضعيف. ونحن والمقصود بالأمة التي لا تجتمع على ضلالة هم أهل الحل والعقد، وليس الغوغائيين، وليس سائر الناس. المقصود ولذلك عرفوا الإجماع بأنه اتفاق المجتهدين مجتهدي الأمة في عصر من العصور على أمر ديني، يعني على مسألة من مسائل الدين. وبالنسبة للعقيدة هي محل إجماع لا إشكال فيها ولا خلاف فيها بين أهل الحل والعقد من الأمة على مر العصور. فهذا هو ما يتعلق بشرح هذه الترجمة. وأما حديث فضل يعني أهمية لزوم الجماعة سنبينه عندما نقرأ الحديث إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج قال حدثنا أبو أسامة هو أحمد بن أسامة قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال: أمة وسطا أي عدلا. قال رحمه الله: عن جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا الحديث فيه فوائد جمة، منها الفوائد التي أشرنا إليها في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله لهذا الباب، ومطابقته للباب أن هذا هو الاعتصام بالسنة، بالكتاب والسنة، يعني كون هذه الأمة أمة وسطا أي عدلا خيارا، فمن سلك طريقهم فهو المعتصم بالكتاب والسنة. وفيه فوائد جمة. الفائدة الأولى: فضل هذه الأمة على سائر الأمم، وهذا بنصوص كثيرة من الكتاب والسنة، منها قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومنها هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع لي سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والنصوص في فضل هذه الأمة كثيرة جدا. المسألة الثانية: طبعا المقصود بالأمة أمة الإجابة، الذين استجابوا لله ولرسوله كما قال الله بغض النظر عن درجاتهم، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الأمر الثاني أن سؤال الله لنوح عليه السلام لا لقصد العلم، فهو يعلم ذلك كله، وإنما لإقامة الحجة على الخلق، وإلا فهو أعلم بذلك كله، سبحانه وتعالى لا يخفى عن علمه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالمقصود إقامة الحجة، وإلا فالله سبحانه وتعالى على كل شيء بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية. فيه أيضا ضلال الكفار، وأنهم ينسون ويجحدون كل ما مر بهم من النذارة والبشارة، كما قال الله جل وعلا: قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، سواء كان هذا نسيان أو مكابرة. وقد يكون يوم القيامة أنهم يذهلون، والله أعلم بحالهم، لكن هم يعني كذبوا في الحياة الدنيا فعوقبوا حتى بأن يكذبوا في الحياة في الآخرة، ويقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. وسؤاله عن نوح عليه سؤاله نوح عليه السلام: هل بلغت؟ أيضا هو من باب التقرير، وإلا فهو أعلم بذلك، ولكن من باب إقامة الحجة على أمته الذين عصوا. ثم قال وفي قوله من يشهد لك يا نوح، الله أكبر، فيه عظمة هذه الأمة وفضلها. قال محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل النبيين، ولا شك أن النبيين كلهم فضلاء وبينهم ماذا؟ تفاضل عليهم السلام. فأفضلهم نوح، فأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أولو العزم من الرسل، ثم بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال محمد وأمته. ثم تلا ماذا؟ الآية الكريمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومعنى وسطا أي عدلا خيارا، أي أنكم خيار هذه الأمم، أنكم خيار الأمم، أنكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيار الأمم. ثم إن الله ميزهم بأن يكونوا شهداء على الأمم السابقة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم شهيد عليهم. وفي هذا ساقه الإمام البخاري لبيان أهمية لزوم الجماعة. من أين أخذ هذا؟ من بيان أن الأمة تشهد على الأمم السابقة، وأن الأمة هي العدل الخيار، والعدل الخيار هم أهل العلم من أمته. وهذا ملحظ الإمام البخاري رحمه الله في قوله وهم من؟ وهم أهل العلم، وهم أهل العلم، حيث إن الأمة تابعة لأهل العلم، وأهل العلم هم الذين يمثلون الأمة، أهل العلم العاملون بعلمهم، المهتدون بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، السائرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وفي أهمية لزوم الجماعة جاءت نصوص كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومنها قول الله سبحانه وتعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة، ومنها قوله تبارك وتعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده، وقوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والآيات كثيرة، إما تصريحا أو تلميحا. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، قال وهي الجماعة، وهذا نص. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منهم ماذا؟ وذكر أولهم ماذا؟ أن تعتصموا بحبل الله، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تلزموا جماعة المسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن يد الله على الجماعة أو مع الجماعة، والنصوص كثيرة في هذا الباب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ربي بخمس، الحديث الطويل المعروف، وذكر منها وأمر ربي بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، ثم قال فإن من فارق الجماعة قيد شبر ماذا؟ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. سبحان الله، أمر فيه وعيد شديد، من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. انتبهوا، هذا وعيد شديد لمن يشذ عن منهج أهل السنة والجماعة من أهل الإفراط أو التفريط، فلا بد أن يعني نتنبه لخطورة مخالفة منهج أهل السنة، وهو ومن خالفهم فقد خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الفتنة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عمر رضي الله عنه: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان إلى الواحد مع الواحد هو من الاثنين أبعد، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. سبحان الله، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، وإن الشيطان من مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. كلما كثر الجماعة كلما كان الشيطان ماذا؟ أبعد عنها. ومن هنا شرع تأمير: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، لقصد جمع الجماعة تحت لواء واحد وتحت إمرة رجل واحد. ومن هنا شرعت صلاة الجماعة، وكل شيء تشرع فيه الجماعة والسير على منهج الجماعة وأهل السنة والجماعة. سبحان الله. ولذلك سمى أهل العلم العام الذي جمع الله المؤمنين على معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، سموه ماذا؟ ماذا سموه؟ عام الجماعة. وهذا بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه، وهو لا شك أن هذا آية من آيات النبوة ومعجزة نبوية، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابن هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين ممن؟ من المسلمين. انتبه، فإياكم ومن يغض من شأن معاوية أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذ الله من أبغضهم وقلعهم. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صلى الله إليكم، قبل هذا كما ذكرتم أولا قال: وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر يعني به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم الجماعة، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى. وما أمر به النبي، لعلي قلت وما أمر به الله، وهذا خطأ. فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة، وأمر النبي هو أمر من الله سبحانه وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هنا طيب نكمل ولا في؟ نعم، في حديث هذه الترجمة. نعم، ترجمة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك عن أخيه وأبو بكر عن سليمان بن بلال المدني عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أنه سمع سعيد بن المسيب المخزومي أو المسيب على المسيب، أنه سمع سعيد بن المسيب المخزومي يحدث أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أبا سعيد الخدري يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري سواد بن غزية واستعمله على خيبر، قال: فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر كذا هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا. قال: وكذلك الميزان. نعم، هنا في هذه الترجمة بيان أن العامل سواء كان عامل الزكاة أو كان قاضيا وحاكما، إذا اجتهد في أمر أو إذا حكم عفوا إذا يعني وقع منه ما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، وهذا وجه مناسبته للاعتصام بالكتاب والسنة. فإن المقصود البخاري رحمه الله تعالى ربطه بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم ساق الحديث، يعني المقصود أن خطأ العامل أو القاضي أو الحاكم في مسألة من المسائل مردود عليه، بغض النظر عن كونه يعني يؤجر أو لا يؤجر، هذا سيأتي في الباب الذي بعده. لكن المقصود أنه قد يرفع عنه الإثم، ولكن هذا العمل أو هذا الخطأ الذي وقع فيه لا شك أنه مردود وغير مقبول، لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا يعني قيل في بعض يعني روايات البخاري بخلاف أو خلاف أو خالف كما هي في الرواية الأخرى، والمعنى واحد وهو المعنى متقارب، وخلاصته أن من الاعتصام بالكتاب والسنة أننا لا نقبل خطأ عامل إذا أخطأ، سواء في بيع أو شراء أو في زكاة أو في حكم أو في أي أمر كان، لأن ذلك لا يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن ثم ساق الحديث، الخلاصة أن المقصود هنا أن من الاعتصام بالكتاب والسنة ألا يقبل قول أحد مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مهما كان ذلك المتأول أو القائل أو العامل أيا كان. ثم ساق حديث أو قصة الحديث الذي رواه أبو هريرة وأبو سعيد الخدري من قصة سواد رضي الله عنه، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر بعد فتح خيبر، فأتاه وهو أخو من بني عدي بن النجار، من بني عدي ابن النجار، فأتاه بتمر جنيب، يعني ماذا؟ جيد، من جيد تمر خيبر وهو أفضل تمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت له رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا؟ أوه أوه. لماذا؟ يعني في حديث متقدم في باب سابق، يعني كناية عن امتعاضه صلى الله عليه وسلم في بيع التمر بالتمر متفاضلة، لأنه من أنواع ماذا؟ ربا الفضل، لأنه من أنواع ربا الفضل. ولذلك سأله مستغربا: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، لكننا كنا نبيع الصاع بالصاعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من ذلك وقال: لا تفعلوا إلا بأحد طريقين، إما أن يكون متساويا مثلا بمثل، كما جاء في الحديث الآخر: التمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء، وإلى أن قال: والملح بالملح، حتى الملح والبر والشعير، فكلها لا بد أن تكون متساوية، لأن التفاضل فيها هو عين الربا، أوه عين الربا. ثم بين الطريق الثاني، وهو أن تبيع ذلك التمر الرديئة فتشتري به ما شئت من التمر الإيش الجيد. ولو قال قائل ما علاقة هذه القضية بالترجمة، الترجمة ماذا قال؟ اقرأ الترجمة. باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا أخطأ العامل، سواء عامل الزكاة أو عامل العامل على أمر من الأمور، أو كذلك الحاكم وهو القاضي، إذا اجتهد فأخطأ، يعني لم يتعمد ماذا؟ الخطأ، وإنما أخطأ، فهو معفو عنه إذا كان فعل ذلك بعلم، وإن لم يفعل ذلك بعلم فقد يعفى عنه على من أجل تحريه الحق، لكن لا يوافق كما قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما وجه مطابقة الحديث الذي يتعلق بالربا لهذا الباب؟ ما وجه مطابقته؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اجتهاد سواد رضي الله عنه، لكنه لم يؤنبه ولم يؤاخذه. لماذا؟ لاجتهاده، لكن لا يقره، لم يقره على ذلك، وإنما قال أوجهه بالتوجيه الذي ينبغي في مثل هذه الحال. وهذا وجه مطابقته لقوله لاستشهاده بالحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الذي اجتهد فيه سواد رضي الله عنه ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهو ماذا؟ فهو مردود على صاحبه، والوقوف عند هذا الحد هو بعينه الاعتصام بماذا؟ بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المراد بهذه الترجمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سيأتي له زيادة إيضاح في مسألة الاجتهاد في الباب الذي بعده، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب إلى آخر الحديث غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سائل كريم يقول عندنا في أوروبا، الحمد لله الآن المعتمرون بدأوا ما شاء الله يقدمون، الحمد لله. عندنا في أوروبا دخل علينا القانون الجديد وهو منع تغطية الوجه، يقول فما العمل؟ يعني هل المرأة تجلس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله الذي أراه أن تجلس في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة قصوى كعلاج، أو يجتهد المسلم في ترك هذا البلد الكافر، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أو تطالبون، لكم حق المطالبة. فلو قال لنا قائل هل نطالب بموجب قوانينهم؟ أقول لك نعم، لا حرج إن شاء الله، لك أنت، ليس أمامك، ليس عندك حكم شرعي حتى تحتكم إليه. فلو سألنا سائل هل أطالب أم أترك حقي، الذي يظهر أنك تطالب ماذا؟ بحقك، لأن هذه من باب الإيش الضرورة، من باب ارتكاب أخف الضررين، إما أن تترك حقك أو يعني تقع في الضرر. فإن استطعتم أن تطالبوا بالطرق المعروفة عندهم بموجب أنظمتهم، وهم يدعون الحرية أليس كذلك، حاجوهم بمثل دعواهم هذه، حاجوهم، فإن أبوا فلتلزم بيته، والله الموفق. سأل الله إليكم يقول، طبعا يستثنى من هذا الحاجة الضرورة مثل مستشفى، مثل أرادة أن تسافر تعود إلى بلدها ونحو ذلك، يعني إن هي تحتجب فإن نزع منها بالقوة فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول بعض الدعاة، يقول أحسن الله إليكم، بعض الدعاة، وأنا أقول بين قوسين بعض الدعاة، يقول إبليس ما كفرشي يا جماعة، ويقول اللي فشل في رحلة الطائف، اللي فشل في رحلة الطائف وما أشبه هذا، هل يطلق عليه داعية وهل ينبغي تسمع له؟ في الحقيقة لا يطلق عليه داعية، وإنما هو مهرج ممثل، وهذا عنده طوام أخرى على رأسها أنه يقول إذا جئت المدينة فقل يا رسول الله حتى تصل إلى المدينة، وهذا شرك أكبر. ومن طوامه هذا المشار إليه أنه دائما لا يعيش إلا في أوساط النساء وبين النساء، ويدعو إلى الاختلاط بالنساء، ويرد الأحاديث النبوية الصحيحة ويخضعها للعقل، وهذه كافية في رد دعوته أو الاستماع إليه، والله الموفق. أحسن الله إليكم. يقول من يكفر إذا لم يكفر إبليس؟ ها؟ إذا كان إبليس غير كافر فمن هو الكافر؟ إذن ما يبقى كافر على وجه الأرض. أقول إذا كان إبليس مسلم فكل الناس مسلمين، تعالى الله. نعم. فشل رحلة الطائف، وتعبيره بفشل رحلة الطائف هذه خطيرة يا شيخ، في غاية الخطورة، وأخطر منها لما يقول في حديث ما وجدت من ناقصات عقل ودين أسلب للرجل للب الرجل الحاذق من إحدى كنا يقول إن الرسول يمزح، هو يقول بهزر يعني بلهجته. على كل حال يا إخوان، هؤلاء ما يعني أصلا لا ينظر إليهم ولا إلى أقوالهم، غير متخصصين في الشرع، وما يزعم أن ما عندهم من دعوة وتجميع للناس، هم يريدون، هذه طائفة ظهرت في العشر السنوات الأخيرة تريد أن تقدم الإسلام للغرب في قالب جديد على حد زعمهم، ولذلك يتنازلون حتى عن السنة، حتى عن الأحاديث الصحيحة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أما كلمة فشل رحلة الطائف هذا كفر صراحة، أقول إنه كفر. كلمة إن فشل رحلة الطائف ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم أحسن الله إليكم، مر علي أحد المشايخ إن صح التعبير في الرياض، رجل يعني سمته جيد وكبير في السن في جامعة ما، يقول يرد حديث أبي ذر رضي الله عنه في سجود الشمس، يقول وإن كان في الصحيح لكن ما دام الغرب المتقدم أثبت أنها لا تسجد وأنها تجوب ما ينبغي نأخذ وإنما نرد السند، لأنه هذا نعم. هذا ناتج يعني مثل هذا القول الخطير جدا، هذه المدارس العقلية، مدارس قاسم أمين وأحمد أمين ومحمد عبده الذي يسمى الإمام ليس المغني غيره، وكذلك وقع فيه في بعض الأشياء حتى الشيخ رشيد رضا عفى الله عنه هذه مسائل خطيرة جدا يا شيخ في بعض القضايا، وهذا نتيجة أنه أخضع عن الحديث لماذا؟ لعقله، هو حكم العقل. أنا أسأله سؤال مقابل، هذا الذي يتبنى يقول نحن لا نؤمن بسجود الشمس تحت العرش لأن الغرب أثبتوا أنها لا تسجد وأنها تظل طالعة، فإن غابت عن قوم فإنها مشرقة على قوم آخرين. نعم هذه حقيقة أنها لا تغيب عن يعني عن الأرض، هذا حق، لكن هذه القضية من أمور الغيب، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ونحن مطالبون بماذا؟ الإيمان. هل نحن مطالبون بأكثر من أن نؤمن بأنها تسجد وتحت العرش وكفى؟ بأنها تسجد وكفى؟ أليس هذا هو حدنا الذي ننتهي إليه؟ وكان بودي لو أنك قلت له هذا الشيخ تعال يا أخي أنت تؤمن بالملكين أم لا؟ الذين عن يمينك وعن شمالك؟ ما أظنه ينكر، أليس كذلك؟ سيقول بلى هذا حق، عن اليمين وعن الشمال عزين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، لن ينكر هذا. قل له إذن هذا يكفيك جوابا في قبول أو في الإيمان بالأمور الغيبية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ونترك الكيفيات، نترك علمها إلى الله عز وجل. نترك علم الكيفية إلى الله عز وجل. طيب ألا تؤمن بواقعة الإسراء والمعراج؟ هل قد ينكرها خيالك؟ لكن إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به فوق ذلك كله، يحتم عليك أنك تقول سمعنا وأطعنا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يقولوا أمرا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أليس هذا من قضاء رسول الله؟ انتبه إلى إذا قضى الله ومن ورسوله أمرا. أليس قضية سجود الشمس مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى. ألا يجب علينا أن نسلم؟ بلى. هل نحن متعبدون بالكيفيات؟ لا. هل تؤمن بنزول الرب آخر الليل إلى السماء الدنيا؟ لا. هل ترى ذلك أو تبصره؟ لا. تؤمن به أو لا؟ كثيرة مسائل، يعني ولذلك روحك التي بين جنبيك لا تدركها، لا تدري ما هي. الآن حاليا أنت تتكلم وأنا أتكلم، لا ندري ما هي هذه الروح وماهيتها، التي إذا فارقتك كنت جثة هامدة. طيب يا أخي الكريم، عليك أن تحاجه بمثل هذا. فإن كان يؤمن بالغيب سيرجع، وإن كان جاهلا فالأمر يومئذ لله. نسأل الله له الهداية. نعم. نسأل الله إليكم. انتبهوا، نظائر هذه كثيرة، ولعلها تأتينا في مسائل مثل الإيمان ب آيات علامة الساعة الكبرى، أنكرها كثير من أدعياء العلم في هذا العصر، ومثل الحوض والميزان ومثل الصراط وأشياء كثيرة وخطيرة، يعني إنكارها خطير جدا، مثل نزول عيسى عليه السلام والمسيح الدجال، من أنكر هذا يخشى عليه. فإن أقيمت عليه الحجة بعد أن وزلت عنه الشبهة ثم يصر، فإنه يكون كافرا حينئذ. نعم. صلى الله عليكم مما قاله، وكفى بالجواب الذي سمعنا إن شاء الله. يقول التصديق بهذا الحديث يعتبر تخلف عندنا، ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. التصديق بأن الشمس تسجد لله عز وجل وتستأذن، هذا تخلف؟ بل التخلف هو تخلف عقلي من قاس الأمور كلها بعقله، سواء كان هذا أو غيره. لأن الواجب على المسلم، أخي هو لا ينكر، أنت لو سألته الآن عن علامات الساعة لا أقر بها، لو سألته عن روحه لا أقر بأنه لا يدركها، لو سألته عن الملكين، لو سألته عن الجنة والنار، لو سألته عن الله سبحانه وتعالى يقشعر بدنه، أليس كذلك؟ ها؟ ويقول آمنت بالله إن كان مسلما صادقا. فكيف لا يؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى؟ إذا كان نحن حائرين في مخترعات الغرب الآن، حائرون في الإذاعة، في التلفاز، في المخترع، في التلفونات، في كذا، ما ندري كيف تصل عبر هذا الهواء وكذا. نعم. فما بالك بما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي علينا أن نتقي الله في هذا الباب، وألا نخضع النصوص لعقولنا القاصرة ولا لآرائنا الفاسدة. نعم. سأل الله إليكم، يقول هل الشرك الموجود قديما وحديثا مقتصر على طلب الغوث من الأموات، أم أنه أوسع من ذلك فيدخل فيه شرك من اتخذ الفساق من لاعبين ومطربين قدوة وأسوة يقتدي بهم، يعني يحبهم حبا قلبيا؟ نعم. الشرك بابه واسع لا شك، وكل عبادة لغير الله شرك، سواء كان عبادة أو طاعة في الاستحلال ما حرم الله، كما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فإذا استحل هذا الأمر بناء على فتوى من الفتاوى الضالة، لا شك أن هذا لون من ألوان الشرك. لكن ما أشار إليه السائل يفصل فيه، وهذا يتعلق بالولاء والبراء، ولعلنا نعيد الكلام في هذه المسألة مرة أخرى إن شاء الله، أو ندرس كتاب شيخنا الشيخ صالح الفوزان في هذا الباب. أقول التعلق بهؤلاء على ضربين، التعلق بهؤلاء الفسقة والملاحدة على ضربين، هناك تعلق مصلحي دنيوي عاطفي أو بعبارة أخرى يعني يمكن أن يقال بأنه ماذا؟ دنيوي يعني أكثر ما يوصف به بأنه دنيا أو مصلحي أو نحو ذلك، مع إيمانه بالله عز وجل واعتقاده أن الله وحده هو الذي يعبد ولا يعبد سواه، وعدم يعني وقوع شيء من ألوان الشرك منه، لكنه يحب هؤلاء عاطفة أو مصلحة دنيوية، فهذا لا شك أنه فاسق بهذا وعاصي، وعمله هذا ما حكمه؟ محرم، لكن لا يحكم عليه بالكفر، هذا لون، وهو الذي يسمى عند أهل العلم بالموالاة المحرمة التي لا تصل إلى درجة ماذا؟ الكفر. الشرك إلى درجة الكفر، يعني هو يحبهم دنيويا لكن لا يحبهم كحب الله، ولا يصرف لهم شيئا من أنواع العبادة، ولا يدعي أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله، فمثل هذا الحب أو مثل هذه الموالاة موالاة محرمة، لكن لا يقول أحد إنها موالاة كفرية تنقل عن الملة. أما إذا والاهم موالاة دينية واعتقد أنهم قدوة دينا فهذا كفر يخرج من ملة الإسلام، يخرج من ملة الإسلام، أحبهم بقلبه دينا ديانة، يرى أنهم هم الذين على حق، يرى أنهم هم القدوة ديانة، ديانة انتبه الكلمة ديانة، لذلك العلماء قيدوا الموالاة الكفرية بالموالاة في ماذا؟ في الدين، مثل القائلين بوحدة الأديان وأنه لا فرق بين دين ودين، فهذا لا شك أنه كفر، فرق بين، لا بد أن نفرق، لا نطلق الأحكام جزافا هكذا على المسلمين فنخرجهم من حظيرة الإسلام كما يطلقه البعض الذين لا يفهمون حقيقة الولاء والبراء. ولا يدخل في الولاء كونك تحب، كون فلان يحب أخاه الكافر محبة طبيعية، أو أباه أو أمه أو زوجته الكتابية يحبها محبة طبيعية، هذا ليس من الولاء ولا علاقة له بالولاء حتى، لا المحرم ولا الكفري، بل هذه محبة جائزة وطبيعية لا يؤاخذ بها المرء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك عندما زار قبر أمه فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، ثم استأذنته أن أزور قبرها فآذن لي فزارها فبكى وأبكى من حوله. فإذن ينبغي أن نفرق بين هذه الأحكام الجزافية التي يطلقها بعض يعني من ينتسبون إلى الدعوة وهم لا يدركون حقيقة الأمر ولا يرجعون فيه للعلماء الربانيين الذين يفهمون هذه الحقائق. وإن شاء الله لعلنا أنا قريبا قد نأتي بكتاب مختصر في الولاء والبراء فندرسه إن شاء الله بعد أن ننتهي من كتاب الاعتصام إن شاء الله. أحسن الله إليكم، كم من سؤال يسأل عن تبادل الهدايا بمناسبة عيد الميلاد. أحسنت، هذا ذكرتني بأمر كنت سأنبه عليه. تبادل الهدايا بمناسبة عيد الميلاد محرم ولا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال أن تتبادل معهم الهدايا، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تهنئهم بهذه الأعياد، لأنك وإن لم نلزمك باللازم كأنك تقر الصليب وتقر ما هم عليه من أعياد ومن اعتقاد صلب المسيح. انتبه، أنا لا ألزمك بهذا، ها، لا تقولوني ما لم أقل، فإننا في عصر التقول. أنا لا أحكم عليك أنت بأنك كذلك، لكن أقول إنك ارتكبت أمرا محرما تأثم فيه، ارتكبت أمرا محرما تأثم فيه. واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لا تجوز تهنئتهم، ولا يجوز هذا الذي كنت عازما على التنبيه عليه، ولكن ذكرتني جزاك الله خيرا بسؤالك يا أخي الكريم السائل، ذكرتني بما أردت التنبيه عليه. نشرت في بعض الصحف، وما أكثر ما تنشر الصحف من غثاء وفتاوى ضالة، فتوى لرجل من الناس منسوب إلى العلم يقول إنه لا بأس أن نحضر أعياد الكريسمس كما يسمونها أو الميلاد من أجل أن ندعوهم إلى أو أن نرغبهم في ماذا؟ في الإسلام. هذه فتوى ضالة، واسمحوا لي بكلمة ضالة، وقد رد عليها جمع من أهل العلم والعلماء المشايخ الكبار، ردوا عليها وحذروا منها كل التحذير. يعني وللأسف نحن في عصر زبالات الفتاوى، فهذا من زبالات الفتاوى. هذه الفتوى أقول وأتقرب إلى الله بهذا القول وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول إن هذا من زبالات الفتاوى الذي لا يجوز التعويل عليه. نعم أنا أفرق بين أن يحضر هو الكافر مناسبات المسلمين ويطعم ويتخلق معه بأخلاق طيبة من أجل على أن لا يترتب على ذلك ماذا؟ ضرر على المسلمين. يمكن أن يحضر، بل يمكن أن يدعى هو، أما أن نحضر نحن مناسباتهم فوالله إن هذه الفتوى لا إحدى الكبر. انتبهتم من التفريق؟ افهموا كلامي جيدا. أقول لو دعوتهم أنت، لو دعوتهم أنت أو أطعمتهم أنت أو أحسنت إليهم في غير هذه المناسبات فهذا لا بأس به. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا ذبح شاة قال أطعنتم جارنا اليهودي، أليس كذلك؟ وعمر رضي الله عنه كسى أخاه قبل أن يسلم ثوبا كساه إياه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر أم حبيبة على إكرام أم أبيها قبل أن يسلم رضي الله عنهم، وأقر أسماء على إكرام أمها، وهكذا. فرق بين أن يعني تتلطف أنت معهم أو تلين معهم في حدود الشرع على أن لا تتنازل عن شيء من أمور الإسلام، لا أترك شيئا من أجل أن يرضوا، لكن يمكن أن أكرمهم، يمكن أن أتخلق معهم بأخلاق طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى القبائل ويعرض نفسه عليها، هذا أمر معروف، وأمر بإكرام ذوي الهيئات حتى لو كانوا كفارا مما كان سببا في ماذا؟ في إسلامهم. هذا لا بأس، يحضرون عندك في مناسبة يحضرون، نعم، بالقيد الذي ذكرته، وهو لا يترتب على حضورهم ماذا؟ ضرر. أما إذا حضر ليدعو إلى كفره أو إلى منهجه أو إلى ليتخذ ذلك دعاية أو لي، لا، هذا مرفوض. لكن حضر ليأكل، خله يأكل، حضر ليطعم خلي يطعم. الرسول صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في هذا المسجد وكانوا يطعمونه ويسقونه في المسجد قبل أن يسلم. فالشاهد يا إخواني أن هذه الفتاوى في غاية الخطورة. فيا إخوتاه، وقد أصدر ولي الأمر وفقه الله ورده إلينا سالما غانما معافى، أصدر أمره الكريم وقراره الكريم بأنه ليست كل فتوى نتبعها، وإنما من أذن له في الفتوى. وحتى الذي أذن له في الفتوى إذا شذ عن العلماء فإننا لا نأخذ قوله، بل يضرب به عرض الحائط. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.